سؤال يقول: سماحة الشيخ، كثر الكلام حول التطرف والمتطرفين، واختلفت وجهات النظر حول مفهوم التطرف، والأمانة العلمية تقتضي الفصل في هذا المشكل، علما بأن سماحتكم ممن يرفع بهم الخلاف في هذا العصر ولله الحمد. التطرف والمتطرفون، هذا اتخذه كثير من الناس من أعداء الدعوة الإسلامية، اتخذوه ستارا ليغروا على الدعوة وأهلها ويمنعوا من إظهار الدعوة الإسلامية، فقالوا تطرف ومتطرفون، وتارة يقول هم شيوعيون، وتارة يقول غير ذلك. المبرر لأنفسهم منعهم والأخذ على أيديهم، وتارة يراد المتطرف والتطرف التشدد في الدين والبدع وعدم الرضا بما رضي الله به ورسوله وسلفنا الصالح من العدالة والتوسط في الأمور. هذا صحيح، يعني سمي المبتدع والمشدد الذي خالف الشريعة متطرفا، هذا صحيح، ولكن الغالب على من يطلق التطرف، الغالب على هؤلاء أنهم يريدون النشيط للدعوة إلى الله، للغيرة لله، الحريص على إقامة دين الله، ويسمونه متطرفا ويسمون كلامه تطرفا ليمنعوه أو ينفروا منه. فمن دعا إلى ما أوجب الله وإلى ترك ما حرم الله وغار لله من دون زيادة، هذا سبيل المتطرف. فالذي يقول الناس صلوا صلوا يا ناس بجماعة، اتركوا الربا، احذروا الربا، صلوا أرحامكم، بروا والديكم، أعفوا لحاكم، وفروها، أرخوها، لا تشملوا الثياب والملابس كلها، ليس المتطرف. هذا دعا إلى ما دعا إليه الله ورسوله، لكن الذين يصرون على هذه المعاصي يسمونه متطرف حتى ينفروا منه، حتى لا يقبلوا منه، وهم وهو هادي المهدي في هذا موفق، لكن الشيطان ينفر أولئك العصاة منه ويجري على ألسنتهم كلمات تنفيذ من التطرف والمتطرفين. وتفعل هذا بعض الدول المنتسبة للإسلام مع دعاة الحق ومع دعاة التوحيد، يقول متطرفون، وترى يقول شيوعيون، حتى يبرروا لأنفسهم القضاء عليهم وسجنهم وتعذيبهم وإيذاءهم باسم أنهم متطرفون أو أنهم شيوعيون، وهم كاذبون، ليسوا متطرفين وليسوا شيوعيين، لكن قالوا لهم احكموا شريعة الله، اتقوا الله، اتركوا ما حرم الله، امنعوا الزنا والخمور، إلى غير هذا مما يقوله دعاة الحق. فيقول لهم من لا يريد ذلك ولا يرى إلا بالقوانين، يقول إن هؤلاء متطرفون. هذا هو أجناسه، هو الفصل بين التطرف وغير التطرف. المتطرف هو الذي يدعو إلى البدع والزيادة في الدين، والجافي هو الذي يتعاطى المعاصي ويدعو إليها، والمعتدل هو الذي يأمر ما أمر الله به ورسوله وينهى عما نهى الله عنه ورسوله. فإذا سمي متطرفا فهو عدوان عليه وليس بمتطرف. اللهم استعان.